بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فحياكم الله وبياكم في الدرس الثالث من دروس شرح العوامل المئة لعبد القاهر الجرجاني عليه رحمة الله. نحن في يوم ثلاثاء 23 من شهر صفر من سنة 46 و400 وألف من هجرة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام في جمعية الهداية في الكويت. بدأنا تبعا للمؤلف بالعوامل اللفظية السماعية، وقد قدم منها العوامل السماعية الحرفية وهي سبعة وانتهينا منها، ثم بدأ بذكر العوامل السماعية الاسمية وهي ثلاثة. شرحنا العامل الأول، قال: أسماء تجزم فعلين مضارعين. ونبدأ بالعامل السماعي الاسمي الثاني الذي قال فيه المؤلف رحمه الله: النوع الثامن أسماء تنصب النكرات على التمييز. أسماء تنصب النكرات على التمييز، ماذا يعني التمييز؟ درستموه في النحو وعرفتم أنه على نوعين، وهما تمييز الذات ويسمى تمييز المفرد، وتمييز النسبة ويسمى تمييز الجملة. فتمييز الذات أو المفرد عندما يكون الإبهام في كلمة واحدة، ويأتي التمييز رافعا لهذا الإبهام، كقولك جاء عشرون، الإبهام في عشرون، تقول عشرون ماذا؟ تقول عشرون طبيبا أو مهندسا أو رجلا أو طالبا، فهذا تمييز بذات. أو تقول تصدقت بصاع، يعني بمقدار صاع. طيب ستقول صاع من ماذا؟ صاع ماذا؟ الإبهام في كلمة صاع، فتقول تصدقت بصاع برا أو شعيرا أو زبيبا نحو ذلك. وأما تمييز النسبة فإن الإبهام لا يكون في مفرد، وإنما يكون في نسبة فعل إلى اسم، نسبته من أي جهة؟ من نسبة لماذا؟ من حيث ماذا؟ كما لو قلت طاب محمد، محمد معروف شخص اسمه محمد، وطاب الطيبة معروفة، ولكن المبهم هو جهة نسبة الطيبة إلى محمد، يعني طاب محمد من أي جهة؟ لو أردت أن تسأل طاب محمد من حيث ماذا؟ بالنسبة لماذا؟ طاب محمد بالنسبة إلى الخلق، من حيث الخلق، من حيث العلم، من حيث النسب، من حيث النفس، فتقول طاب زيد خلقا، أو طاب زيد نسبا، أو طاب زيد علما، أو طاب زيد نفسا، وهكذا. والمراد هنا هو تمييز الذات الذي درستم في النحو أنه يقدر بمن، يعني تقدر قبله حرف الجر من. أما تمييز النسبة فتقدر قبله عبارة من جهتي، جاء عشرون رجلا، يعني جاء عشرون من الرجال، وطاب زيد نسبا، يعني طاب زيد من جهة النسب، وهكذا. فإذا قلت التمييز نعرف أنه منصوب، فما ناصبه؟ ما العامل الذي ينصبه؟ فالتمييز في تمييز الذات ينصبه المبهم باتفاق، ينصبه المبهم يعني الاسم الذي وقع فيه الإبهام. إذا قل جاء 20 رجلا، أين المبهم الذي جاء التمييز لرفع الإبهام الذي فيه 20؟ ورجلا تمييز، إذن فعشرون هذا المبهم هو الذي نصب التمييز. وهذا الذي أراده المؤلف هنا، أسماء تنصب الأسماء النكرات على التمييز. قال: وهي 4 أسماء، ذكر الأول منها فقال: عشرة إذا ركبت مع 1 أو 2 إلى 99، نحو عندي 11 رجلا، عندي 11 رجلا، الإبهام في العدد 11 والتمييز رجلا، ما الذي نصب التمييز؟ هو المبهم 11، فهو اسم نصب التمييز. وما ذكره هنا هو يعني الأعداد التي يكون تمييزها منصوبا، فنحن نعرف أن الأعداد تمييزها إما أن يكون منصوبا وإما أن يكون مجرورا. فالعشرة وما تحتها والمئة وما فوقها تمييزه مجرور، وما بينهما تمييزه منصوب، يعني من 3 إلى 10 تقول 5 كتب و7 رجال و9 نساء تمييزها مجرور. وكذلك في 100 والـ1000، 100 رجل و1000 امرأة. وأما ما بينهما يعني من 11 إلى 99، وهذا ماذا يشمل من الأعداد؟ يشمل الأعداد المركبة من 11 إلى 11، ويشمل ألفاظ العقود 20، 30، 90، ويشمل الأعداد المتعاطفة من 21 إلى 99، كلها تمييزها منصوب. 11 كوكبا و80 جلدة و99 نعجة وهكذا. فهو يعني أن الأعداد التي يكون تمييزها منصوبا فإن ناصب التمييز فيها هذا العدد. لماذا؟ لأنه هو المبهم. وفي عبارته، لا أقول في عبارته، أقول في هذا المطبوع بهذا اللفظ خلل، فقوله 10 إذا ركبت مع 1 و2 فقيد تركيبها مع 1 و2 ليس صحيحا، بل 10 مركبة عموما سواء مع 1 أو 2 أو 3 أو 5 إلى 9 فتمييزها يكون منصوبا. طيب، وأيضا مما ينصب التمييز لأن إبهامه في المفرد كنايات العدد، وفي ذلك يقول المؤلف في الثاني مما يدخل في الأسماء التي تنصب التمييز، قال: وكم للاستفهام، نحو كم رجلا عندك، وكأي نحو كأي رجلا عندك، وكذا وهي كناية عن العدد، نحو عندي كذا درهما. فهذه 3 كلمات يسمونها كنايات العدد، يعني يكنى بها عن عدد، يعني تدل على عدد، المراد بها عدد، إلا أن هذا العدد عدد معين محدد أم مبهم؟ مبهم، بخلاف الأعداد 15، 20، 100 تدل على العدد ولكنه عدد معين ومحدد، فهذه أعداد وهذه كنايات الأعداد. فالأول كم الاستفهامية؟ تسأل عن العدد. كم الاستفهامية؟ استفهام سؤال، وهو سؤال عن العدد، وتمييزها يكون منصوبا، تقول كم بابا في الكتاب وكم دينارا معك، إذا كانت كم استفهامية. وهناك كم الخبرية، وهي لا يستفهم بها وإنما تستعمل للدلالة على التكثير، تريد أن تقول إن هذا شيء كثير، تسمى كم الخبرية، كناية عن العدد الكثير المبهم. فهذه يكون تمييزها مجرورا، ليس منصوبا، مجرورا، إما بالإضافة وإما بحرف الجر منه. تقول كم مرة نصحتك، إنسان نصحته أكثر من مرة ومع ذلك لم يرتدع عن هذا العمل، تقول كم مرة نصحتك، كم مرة نصحتك. أنت هنا لا تسأله ولا تريد منه الجواب، وإنما تريد أن تقول لقد نصحتك كثيرا، كم مرة، فتجر لأنك أردت التكثير ولم تريد السؤال. أو تقول كم من مرة نصحتك، يجوز في ذلك الوجهان. وتقول كم كتاب ألفه فلان، أو كم من كتاب ألفه فلان، إذا أردت أن تذكر ذلك في سيرته أو تثني عليه بكثرة التأليف تقول لقد ألف كتبا كثيرة، وهكذا. فهذه الكناية الأولى عن العدد. ما الكناية الأولى عن العدد؟ ها؟ كم الاستفهامية والخبرية؟ الاستفهامية. طيب، وكم الخبرية؟ كناية عن العدد أم لا؟ أيضا كناية عن العدد، إلا أن تمييزهما مختلف، وهذا مما تميز فيه العرب المعاني بالإعراب، النصب استفهام وبالجر إخبار عن الكثرة. والكناية الثانية قال فيها وكأي، نحو كأي رجلا، كأي رجلا عندي، كأي تكتب بالياء المشددة المنونة بالكسر، كأي، فلهذا إذا وقفت قف بالياء كأي، وتكتب أيضا بالنون كأي، وهي في المعنى مثل كم الخبرية. الخبرية يعني تدل على التكثير، تدل على عدد كثير مبهم، فتقول كأي رجلا عندي، يعني عندي رجال كثيرون، وكأي كتابا ألفه فلان، أي ألف كتبا كثيرة. لكن الأغلب في تمييز كأي أن يجرب منه، إما أن ينصب وهذا قليل، أو يجرب منه وهذا الكثير، فتقول كأي من كتاب ألفه فلان. قال تعالى كأي من قرية أهلكناها، أي أهلكنا قرى كثيرة. وقال تعالى كأي من نبي قاتل معهم ربيون كثير، يعني أنبياء كثيرون قاتل معهم ربيون كثير. وأما الكناية الثالثة فهي كلمة ماذا؟ كذا، كلمة كذا هي كناية، ولكنها كناية مطلقة. كيف مطلقة؟ يعني كأي وكم كناية عن عدد كثير مبهم للتكثير، لكن كذا تطلق على العدد المبهم الكثير والقليل، يكنى بها أن الكثير والقليل كناية مطلقة لا تدل على كثرة ولا قلة. تقول عندي كذا كتابا وقرأت كذا كتابا، فلا تدل على أن المقروء كان كثيرا أو قليلا أو كثيرا، وإنما أنك قرأت عدة كتب. وكذا تختلف عن كم وكأي بأنها ليس لها الصدارة، بخلاف كم وكأي فلها الصدارة. ما معنى الصدارة؟ يعني يجب أن تقع في أول جملتها، لا يتقدم عليها شيء من جملتها. كم وكأي. وأما كذا فلا يشترط فيها، ليس لها الصدارة. تقول قرأت كذا كتابا أو كذا كتابا قرأت، هذا جائز وهذا جائز، بخلاف كم. فماذا تقول؟ كم رجلا عندك، لكن ما يجوز أن تقول عندك كم رجلا. وكأي ماذا تقول؟ كأي من كتاب قرأت، لكن لا يجوز قرأت كأي من كتاب، لأن كم وكأي لهم الصدارة بخلاف كذا. ذكر المؤلف أن هذا النوع الثامن أسماء تنصب الأسماء النكرات على التمييز. كم اسم؟ يقول أربعة، وذكرها، وهي الأعداد التي يكون تمييزها منصوبا، وكناية الأعداد كم وكأي وكذا. طيب لماذا لم يذكر بقية تمييز الذات؟ تمييز النسبة سيأتي الكلام عليه، وأن ناصبه الفعل المتقدم، لكن تمييز الذات قلنا باتفاق ناصبه المبهم السابق، الاسم المبهم. طب هو لم يذكر هنا مما يأتي بعده التمييز إلا هذه الأشياء الأربعة. طيب أين تصدقت بصاع برا، وعندي متر قماشا، وعندي خاتم حديدا، وهذا باب خشبا؟ لماذا لم يذكرها هنا؟ الذي يجيب يأخذ كتابا من هذه الكتب. تفضل. إذا قلت صدقت بصاع برا، ما الذي نصب التمييز برا؟ صاع. لا، في تمييز الذات قلنا باتفاق ناصب التمييز الاسم المبهم. نعم نعم، لأن لا قلنا هو العامل باتفاق في تمييز الذات، العامل في التمييز هو الاسم المبهم باتفاق. لكن لماذا لم يذكر المؤلف بقية تمييز الذات، اكتفى فقط بالأعداد والكنايات؟ ها أنت. نعم يا سواق مثل نحو ها. لا هنا لا لأن الأصل هي الاختلاف المكيلة واستثنى منهما ذكر. لماذا استثنى منها؟ ما لا أخيرا طيب الكلام هنا على تفضل ما رأيتك. نعم الأسماء التي تنصب التمييز. طيب 20 رجلا، ما الذي نصب رجلا؟ عشرون، تصدقت بصاع برا، ما الذي نصب برا؟ صاع. لماذا لم يذكره؟ الجواب في ذلك أن الكلام هنا على أي العوامل؟ العوامل السماعية هم القياسية؟ السماعية، فذكر السماعية فقط. هذه عوامل الأعداد، الأعداد قياس ولا سماع؟ لا، الأعداد سماع، الأعداد سماع. يمكن تأتي بعدد للشيء المفرد غير واحد، خلاص واحد، ما واحد واثنان وثلاثة وأربعة وخمسة فقط، الأعداد سماع. وكم مكائن كنايات العدد، كم مكائن وكذا، أيضا سمع. لكن ما سوى هذه الأربعة في تمييز الذات قياس. أي مقدار يأتي بعده تمييز فإن المقدار ينصب التمييز. أي اسم يدل على مقدار، سواء دل على مساحة، طول، مثل عندي متر قماشا، أو كيل، يعني حجم، تصدقت بصاع برا، أو وزن، كان تقول مثلا عندي كيل تفاحا، أو غير ذلك. أي كلمة تدل على مقدار ويأتي بعدها تمييز فإن هذا قياس. فلهذا سيذكره في العوامل القياسية عندما نصل إليها إن شاء الله تعالى. إنه عندي راقود سمنا وثوب قطنا وباب خشبا. طيب، قلنا العوامل السماعية، قدم الحروف سبعة ثم ذكر العوامل الأسماء وهي ثلاثة، انتهينا من اثنين. الآن سيذكر العامل السماعي الثالث من الأسماء، وهو عنده النوع التاسع، أسماء الأفعال. قال: النوع التاسع كلمات تسمى أسماء الأفعال، بعضها ترفع وبعضها تنصب، وهي تسع كلمات. أسماء الأفعال هي كلمات معناها معنى الفعل، معناها معنى الفعل، لكن لفظها في حكم الأسماء معناها معنى الفعل، ولفظها في حكم الأسماء من حيث قبول للتنوين وعدم قبوله لعلامات الأفعال وهكذا. يعني هذه الكلمة من الداخل فعل ومن الخارج اسم، تسمى اسم فعل، لكن هي من حيث التصنيف لا اسم وفعل وحرف، اسم أو فعل هي اسم. طيب اسم ماذا؟ مصدر، علم، اسم فاعل، اسم مفعول، ما نوعها؟ اسم فعل. مثل صح، صح هي بمعنى أسكت أو أصمت، لكن من حيث اللفظ أجد أن هذا اللفظ يقبل التنوين، تقول صح وصهن، وأيضا تقول للذكر يا محمد صح ويا هند صح، ليس كفعل الأمر يا محمد اسكت ويا هند اسكتي، فهو لا يقبل علامات الأفعال ويقبل التنوين، وكل ذلك يدل على أنه اسم. ألا تقل لهما أف، فلا تقل لهما أف، أف اسم فعل بمعنى أتضجر، وهو منون، فهو من حيث اللفظ اسم ومن حيث المعنى فعل. وأسماء الأفعال في اللغة كثيرة أم قليلة؟ كثيرة، يعني تتجاوز العشرات وتتجاوز المئة، وجمعها بعضهم في كتاب سماه معجم أسماء الأفعال. فقول المؤلف رحمه الله وهي تسع كلمات، لا عد إلى جوابك السابق. أراد أن يكون العدد 100 فقط. وحل أسماء الأفعال أكثر من ذلك بكثير. يعني واضح أنه لم يذكر الأسماء التي لا ترفع ظاهرا ولا تنصب ظاهرا، مثل صح أو آمين. هو ذكر أسماء الأفعال التي تنصب ظاهرا وترفع ظاهرا، وهي أيضا كثيرة، ومع ذلك اقتصر منها على هذه 9. وهذه الأسماء أسماء الأفعال، أسماء أفعال، يعني فيها معنى الفعل أو ليس فيها معنى الفعل؟ فيها معنى الفعل، فلهذا يجوز أن تعمل عمل الفعل، بل يجب أن تعمل عمل الفعل. وهذا باب يدرس في نحو المتوسطين كقطر الندى والأزهرية لخالد الأزهري، الأسماء العاملة عمل أفعالها، وهي المصدر وأسماء الأفعال، ثم اسم الفاعل والصفة المشبهة وصيغ المبالغة واسم المفعول واسم التفضيل. هذه أسماء، لكن لأنها مأخوذة من الأفعال فيها معاني أفعالها، فبعضها يجب أن يعمل عمل الفعل وبعضها يجوز أن يعمل عمل الفعل. فأسماء الأفعال هذه يجب أن تعمل عمل الفعل، فتنظر إلى فعلها، فإن كان فعلها لازما فيجب أن تعمل مثل الفعل اللازم. اللازم ماذا يفعل؟ يطلب فاعلا أم فاعلا ومفعولا به؟ هي كذلك، لا بد أن تطلب فاعلا. نحو صح، أين فاعل صح؟ مستثنى تقديره أنت، مثل أسكت، يعني أسكت أنت. وهيهات، تقول هيهات محمد، هيهات العقيق، هيهات النجاح على المهمل، يعني بعد. وإن كان فعلها متعديا، يعني يطلب فاعلا يرفع فاعلا ينصب مفعولا به، فهي كذلك. نحو عليك زيدا بمعنى خذه، أو دونك زيدا بمعنى خذه، أو بلها زيدا بمعنى اتركه، ونحو ذلك. فإذا عرفنا ذلك نقرأ ما ذكره المؤلف. فبعد أن ذكر أن أسماء الأفعال 9، قال الناصبة منها 6 كلمات. الناصبة منها ماذا تنصب؟ تنصب المفعول به. بما أنها تنصب المفعول به أكيد أنها قبل ذلك ترفع فاعلا، فإذا قال تنصب يعني أنها ترفع الفاعل، وهذا باتفاق، ومع ذلك تنصب المفعول به، يعني أن أفعالها متعدية بمعنى فعل متعد. الناصبة منها 6 كلمات. رويدة، نحو رويدة زيدا، أي أمهله رويدة زيدا، رويدة المحتاجة، رويدة المعسرة، يعني أمهله. ومن ذلك رويدك، يعني أمهل نفسك. قال وبلها، بل هاء بهاء مفتوحة، نحو بلها زيدا، يعني دعه أو اتركه، ليس يعني تجاوزه. تقول مثلا هذا الكتاب في المكتبات الصغيرة، بلها الكبيرة، يعني اترك عنك الكبيرة فضلا عن الكبيرة، اكيد هذه فيها الكتاب، الكتاب في المكتبات الصغيرة بلها الكبيرة. قال ودونك، نحو دونك زيدا، اي خذه، طلبت مني شيئا هدية كتابا، فاقول دونك، أو دونك الكتاب، يعني خذه. وعليك، أي عليك زيدا، نحو عليك زيدا، أي إلزمه عليك زيدا. وقد تضاف الباء عليك بزيد بمعنى إلزمه عليك فلانا من العلماء الموثوق بهم، عليك الكتاب الفلاني يعني إلزمه، أو عليك بفلان. ومن ذلك قوله تعالى عليكم أنفسكم، يعني إلزموا ما يصلحها. قال وها ها ألف نحو ها زيدا أي خذه ها. وفيها لغات، أكثر أسماء الأفعال فيها لغات، لأن أسماء اللغة أسماء الأفعال أغلبها سماع مجرد، فلهذا قد يكون في الاسم الواحد عدة لغات. فها فيه لغات، يقال ها زيدا وها زيدا بهمزة مفتوحة، وها كزيدا وها أك زيدا بالجمع بين الهمزة والكاف، ويقال ها يا زيد يعني خذ، وها إي يا هند، وتقول في الجمع ها أم يا رجال يعني خذوا. ومنه قوله تعالى ها أم اقرأوا كتابية. ثم ذكر الاسم السادس الذي يرفع فاعلا وينصب مفعولا به، فقال وحيهل نحو حيهل الثريد أي إيته، حيهل الثريد كلمة تقال في الترحيب وطلب من الإنسان أن يقبل إلى الشيء. وأيضا فيه لغات، يقال هيا هلا بألف بلام مفتوحة حي هلا، وحي هل بسكون اللام، وحي هلا بألف، وحي هلا بالتنوين، كل ذلك يقال، وهي كلمة تقال في الترحيب حي هلا يعني إيتوا إلينا وأقبلوا علينا ونحو ذلك. ثم قال المؤلف والرافعة منها ثلاث كلمات. ما معنى أسماء الأفعال التي ترفع فقط؟ يعني أنها بمعنى أفعال لازمة ترفع الفاعل ولا تنصب المفعول به. وهو هنا ذكر أمثلة لما ترفع اسما ظاهرا، ذكرها فقال هيهات نحو هيهات زيد بمعنى بعد، تقول هيهات النجاح من المهمل، وقال الشاعر فهيهات هيهات العقيق ومن به، وهيهات خل بالعقيق نواصله. والكلمة الثانية أو الاسم الثاني قال وسرعان نحو سرعان ذا إهالة، سرعان ذا إهالة أي سرعاء. وفيه لغات بفتح السين وضمها وكسرها، ويقال سرعان وسرعان وسرعان، تقول سرعان ما فعلت وسرعان ما فعلت أي سرع فعلك. وهذا المثل سرعان ذا إهالة هو مثل يضرب للمستعجل، إذا رأيت إنسانا مستعجلا فتقول سرعان ذا إهالة، هذا عند العرب يعني سرع ذا، سرع هذا الشيء حالة كونه مذابا، إهالة يعني مذابا. وأصله أن رجلا استضاف قوما، أن رجلا استضاف قوما، ما معنى استضافهم؟ طلب أن يضيفوه، طلب أن يضيفوه. فلهذا عندما تقول نستضيف الشيخ فلانا، هذا خطأ. نستضيفه يعني نطلب منه أن نكون ضيوفا عليه، وإنما الصحيح أن نقول نضيف أو نضيف الشيخ فلانا، يعني نحن الذين ضيفناه وجعلناه ضيفا. طيب، وأصله أن رجلا استضاف قوما فعجلوا له إهالة. الإهالة هي الألية، تعرفون الألية يعني الودك الذي في مؤخرة الشاه. ثم بدأوا ينصرفون في أشياء أخرى، فهو خاف أن تذوب ولا يأكلها، فقال سرعنا ذا إهالة، يعني ستذوب، دعونا نبدأ قبل أن تذوب. والاسم الثالث قال وشتانا، نحو شتان زيد وعمر، أي افترقا، فشتان بمعنى افترق. ومن ذلك الشاهد المشهور لشتان ما بين اليزيدين في الندى، يزيد سليم والأغر بن حاتمي، فتقول شتان فعلي وفعلك، يعني افترقا. وشتان ما تقوله وما يقوله فلان، إذا ادعى أن القولين واحد تقول لا، قولان مفترقان، وهكذا. فبهذا ننتهي من العوامل السماعية الاسمية ثلاثة، لننتقل مع المؤلف إلى العوامل السماعية الفعلية. طيب، نفتح المجال للأسئلة. تفضل. نعم، كيف ماذا؟ أسماء الأفعال كلها سماعية، فبعضها ينون وبعضها لا ينون، فهيهات لا أعرف أنه جاء فيها التنوين، وآمين لا، لكن مثلا صح وصهن، آه وآهن، ومه ومهن، فيها التسكين والتنوين، فليس كل أسماء الأفعال، وشتان ليس فيها تنوين، ليس كل الأفعال جاء فيها التنوين وعدم التنوين. وفرقوا بين اسم الفعل إذا نون وإذا لم ينون، فقالوا إذا نون فهو نكرة، وإذا لم ينون فهو معرفة. ما معنى ذلك؟ لو أن إنسانا تكلم عندك فقلت له صح يا محمد، وقلت لآخر تكلم عندك صح يا محمد، فالأول قلت له صح يعني أسكت عن هذا الكلام الذي تتكلم به، كلام معين محدد ولم تمنعه عن غيره، وإذا قلت له صح فهذا أمر مطلق بالسكوت عن أي كلام لأنه نكرة. فكذا يفرقون. نعم. طيب، سؤال أخير، تفضل. يقولون ماذا؟ إن تمييز المفرد بالذات يكون نعم، الأصل في التمييز عموما، الأصل في التمييز عموما أن يكون جامدا، الأصل في التمييز أن يكون جامدا. الجامد يعني ليس بمشتق، سواء كان حسيا أو لم يكن حسيا، الجامد هو الذي لم يشتق، فيشمل المصدر ويشمل الأسماء الجامدة كرجل وجدار، ما لها أفعال، لكن ما تكون بالأوصاف وهي اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشتقة ونحو ذلك، هذا الأصل فيها. لكن قد يجوز أن تقول جاءني 20 مهندسا أو طبيبا وهي في الأصل مشتق، لكن تريد أنت في الحقيقة جاءني 20 رجلا مهندسا، وجاءني 20 رجلا طبيبا وهكذا، وحذف الموصوف وقيام وصفه مقامه هذا كثير جدا في اللغة إذا كان مفهوما، ويحدث في كل الأبواب ليس فقط في التمييز، يكون في الفاعل، يقول جاءني فارس يعني رجل فارس، ورأيت فارسا وسلمت على فارس. فالمنعوت إذا كان معلوما فيجوز حذفه، وكلما اشتد العلم به كان حذفه أفضل وأفصح. لكن لو أردت حقيقة التمييز فالتمييز برجلا طبيبا، رجلا مهندسا، وهكذا. نعم. لا لا، أسماء الأفعال هي أسماء سماعية ارتجلها العرب ارتجالا، المشتقات تكون فيما لها قياس، لكن أسماء الأفعال يسمونها مرتجل، يعني مرتجل، اسم مرتجل، يعني العرب صاغته بلا قاعدة، فلهذا قد يأتي مثلا صح على حرفين، وقد يأتي شتان، وقد يأتي آمين، وقد يأتي آه، وقد ليس له قاعدة، لكنه سماع مطلق، إلا أنهم أرادوا به معنى الفعل، يعني أن يقوم مقام الفعل. لا لا يقال ذلك، وهناك نوع منه هو الذي تطرد، يعني يطرد اشتقاقه من الفعل، وهو نوع قليل ولا يذكر إلا في الكتب النحو الكبيرة، وهو اسم الفعل الذي على وزن فعالي، كان تأخذ من نزل ينزل انزل تقول نزال يا محمد، من أدرك يدرك أدرك دراك يا محمد. فهذا بعضهم يرى أنه قياس مضطرد في أخذه من الفعل، أما ما سوى ذلك فهو يعني أسماء مرتجلة وليست مضطردة في أخذها من الأفعال، إلا أنها بمعنى الفعل. نعم، يعني كون الاسم فيه معنى الفعل لا يدل ذلك على أنه مشتق من الفعل، المصدر فيه معنى الفعل ومع ذلك هو أصل الفعل وليس مأخوذا من الفعل. طيب، نكتفي بذلك. في سؤال مهم أو أيه؟ في مصحفنا، لكن في مصاحف أخرى مكتوبة بالياء المشددة. لو عدت إلى الكتب التي تكلمت على كيفية كتابة المصحف تجد أنها تقول بعضهم كتب هكذا وبعضهم كتب هكذا. كل قارئ سيتبع قراءته، من وقف بالنون كتبها بالنون، ومن وقف بالياء كتبها بالياء المشددة والتنوين. نعم، مثل إذن الناصبة للمضارع تكتب بالتنوين ولا بالنون؟ إذن الناصبة للمضارع، ومع أنها واردة في القرآن وفي كل مواضع القرآن بالتنوين، القراء السبعة كلهم وقفوا عليه بالألف، فكل قارئ يتبع قراءته في ذلك. لكن كأي فيها الوجهان في اللغة، الأصل أنها يا مشددة منونة، هذا الأصل، ثم إن الكلمة بسبب كثرة الاستعمال قد تكتب بالنون، مثل إذن الأصل فيها أنها ذال منونة إذن، فلهذا إذا أهملت لم تعمل وصارت إذن، لكن إذا أعملت كتبت بالنون ونصبت المضارع، فالأصل فيها التنوين، لكن لكثرة كتابتها بالنون عند إعمالها كتبت بالنون. ثم إن بعضهم قال نكتبها بالنون أسلم وأبعد عن الخطأ، وكذلك في كأي لكثرة استعمالها عند العرب بالنون والوقوف عليها بالنون كتبت بعد ذلك تبعا للقارئ الذي وقف عليها بالنون بالنون. طيب، ننتقل إلى العوامل السماعية الفعلية. قال النوع العاشر من السماعية اللفظية كان وأخواتها. النوع العاشر الأفعال الناقصة ترفع الاسم وتنصب الخبر، وهي 13 فعلا. هذا باب كان وأخواتها المشهور المعروف، وهي كما قال المؤلف 13 فعلا، فذكرها كاملة ولم ينقص منها شيئا. طيب، هل هي سماعية أم قياسية؟ محمد كريم كان محمد كريما. نعم، أحسنت. عد الأفعال التي تعمل هذا العمل سمع، وهي كان وليس إلى آخره. أما عملها فيما بعدها فهذا قياس، لكن الكلام هنا الكلام على العامل ولا على المعمول؟ كلام على العامل. وهذه العوامل سماعية محدودة محصورة بحسب تتبع السماع إلى 13 فعلا. ثم ذكرها فقال كان نحو كان زيد قائما، بدأ بها لأنها أم الباب، يعني أكثرها استعمالا وأكثرها احكاما، ومعناها كان زيد قائما هو وصف زيد بالقيام في الزمان الماضي، يعني اتصف أو اتصاف اسمها بخبرها في الزمان الماضي. فإذا قلت، إذا كان الأمر كذلك، لماذا لا نجعل اسمها فاعلا ونجعل خبرها مفعولا به، فتكون كالأفعال المتعدية التي ترفع فاعلا وتنصب مفعولا، نحو أكرم الرجل زيدا. لماذا قالوا لا كان محمد كريما؟ هذا محمد ليس فاعلا لكان، وإنما اسم كان، وكريما ليس مفعولا به للفعل، وإنما هو خبر. نعم، طيب تفضل. ايه، لأن أصل الجملة نسيت اسميه. طيب، نريد أن نسمع جوابا آخر. نعم، الفاعل هو من قام بالفعل. طيب، وزيد هنا هو الذي قام بالفعل وهو الكون. طيب، والكون هل وقع على الخبر وهو القيام كان زيد قائما؟ لا. ولو تأملت في الجملة كان زيد قائما، من القائم؟ زيد. فقائم خبر ماذا؟ خبر زيد أو خبر كان؟ ولماذا يقول خبر كان؟ من هو القائم؟ القائم زيد، ومع ذلك يقول خبر كان. هي خبر كان، هي خبر زيد، لا أشكال في ذلك. فلهذا يقول عند بيان معناها كما قلنا اتصاف اسمها وهو زيد بخبرها وهو القيام في الزمن الماضي، إلا أنهم يقولون اسم كان وخبر كان تبعا للإعراب، يعني خبر كان الذي نصبه كان، وإلا فإن الخبر في الحقيقة هو لزيد، وأما الفعل فالفعل لا يخبر عنه. فهذا نظر يعني كلام بناء على الإعراب وليس قائما على المعنى. فهذه الأمور يعني تتضح بأدنى تأمل وليس فيها إشكال عند من يعني تأمل فيها. ثم قال: وتكون، أي كان، تكون تامة، نحو كان زيد أي وجد زيد، وزائدة نحو إن من أفضلهم كان زيدا، ومضمرا فيها ضمير الشأن نحو كان زيد قائم. يريد أن يقول إن كان قد تكون ناقصة وهي التي تدخل في هذا الباب فترفع اسمها وتنصب خبرها وهذا هو الأكثر فيها، وقد تكون على استعمالات أخرى، قد تكون تامة وزائدة ومضمرا فيها ضمير الشأن تسمى شأنية. فكونها تامة يعني أنها تكون كبقية الأفعال التي تحتاج إلى فاعل، وذلك إذا دلت على مطلق الحدوث والحصول ولا تحتاج إلى خبر، كأن تقول انتهى رمضان وكان العيد. ما معنى كان العيد؟ يعني حدث وحصل. وتقول انفض الجيشان وكان النصر، قال تعالى وإن كان ذو عسرة، هذا شرط إن كان ذو عسرة. طيب والجواب؟ فنظرة إلى ميسرة، يعني إن وجد معسر فأنظروه إلى ميسرة. فهذه كان التامة وهي فعل لازم يحتاج إلى فاعل ولا تنصب مفعولا به ولا تحتاج إلى خبر، نقول هي ما تدل على مطلق الوجود. وأما كان الزائدة فذكرنا من قبل الزائد هو الذي يمكن ذكره وحذفه من غير تغيير في المعنى الإجمالي للفظ والتركيب، وزيادتها تكون لمعنى التوكيد أي تقوية المعنى، كأن تقول ما أحسن كلامك، جملة تامة، ثم تقول ما كان أحسن كلامك، فكان قالوا زائدة. وكمثاله إن من أفضلهم كان زيدا، لو قلت إن من أفضلهم زيدا استقام الكلام، وكان هذه زائدة. وقال سبحانه وتعالى كيف نكلم من كان في المهد صبيا، هذا ما قاله قوم مريم لمريم عندما جاءتهم بعيسى عليه السلام، فماذا قالوا لها؟ كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ هل عيسى حين ذاك صبي أم كان في الماضي صبيا؟ هم عندما كلموها صبي، فالمعنى كيف نكلم من هو في المهد صبي، من هو صبي في المهد. وكان هنا يقولون زائدة لتوكيد المعنى. والاستعمال الرابع لكان بعد الناقصة والزائدة والتامة الشأنية، أو كما قال مضمرا فيها ضمير الشأن، نحو كان زيد قائم وهذا في الحقيقة قليل. نعم وارد في بعض الشواهد لكنه قليل، يعني هي ناقصة ولكن اسمها ليس بظاهر، بل هو ضمير مستتر يقدر بمعنى الشأن أو الأمر أو القصة أو الحديث. تقول: كان زيد مسافر. لو قلت ما الشأن الذي تفكر فيه؟ تقول كان، يعني كان هو الشأن الذي أفكر فيه. زيد قائم، زيد قائم مبتدأ وخبر. طيب واسم كان، هذا الضمير العائد على الشأن السابق أو الأمر ونحو ذلك. ثم ذكر الفعل الثاني من الأفعال التي تدخل في هذا الباب فقال: وصار للانتقال، نحو صار زيد غنيا. فذكر أن صار تكون لمعنى الانتقال، والانتقال تكون للتحول، تحول يقولون دون تقيد بزمان. صار زيد غنيا، إذا قلت صار زيد غنيا ليس من شرطها أنه قبل مدة قصيرة كان فقيرا والآن صار غنيا. لا يمكن أن تقول صار زيد غنيا وهو قد صار غنيا منذ سنوات، فهي للدلالة على التحول دون تقيد بزمان. قال: وتكون تامة، نحو صار زيد إلى عمرو، يعني ذهب إليه. فذكر استعمالا آخر لصار وهي مجيئها تامة، فتكون بقية الأفعال تحتاج إلى فاعل، فلا تدخل حينئذ في هذا الباب باب كان وأخواتها، وإنما تكون كبقية الأفعال تطلب فاعلا، مثل صار زيد، يعني ذهب زيد إلى عمرو. ومنه قوله تعالى: وإليه المصير، يعني المرجع. وذكر الفعل الثالث مما يدخل في هذا الباب فقال: وأصبح، نحو أصبح زيد فقيرا. قال: وتكون تامة، نحو أصبح زيد، أي دخل في زمان في وقت الصباح، وبمعنى صار، نحو أصبح زيد غنيا. فذكر أن أصبح مع أفعال أخرى سيذكرها قد تأتي على ثلاث استعمالات: ناقصة وتامة وبمعنى صار. فكونها ناقصة يعني تحتاج إلى خبر منصوب، وإلا فإن معناها يبقى ناقصا. وتامة يعني لا تحتاج إلى خبر منصوب، بل هي كبقية الأفعال التامة تحتاج إلى فاعل، معناها يتم بالفاعل. هذا معنى تامة، يعني معناها يتم بالفاعل. فتقول: أصبحنا، وأصبح الملك لله. أصبحنا خلاص المعنى تام، أصبحنا يعني دخلنا في زمن الصباح. وتقول: إذا أصبحت فتعال، إذا أصبحت دخلت في زمن الصباح فتعال. والحديث أصبحنا وأصبح الملك لله، أصبحنا الأولى تامة، طيب والثانية أصبح الملك لله تامة أم ناقصة؟ هذه ناقصة، ناقصة. والمعنى الثالث أو الاستعمال الثالث قال بمعنى صار. ما معنى أن أصبح تدل تكون بمعنى صار؟ يعني تدل على مطلق التحول دون تقيد بزمن. أصبح إذا كانت ناقصة فهي مقيدة بزمان الصباح، أصبح زيد نشيطا، اتصاف زيد بالنشاط في الصباح. لكنها قد تأتي بمعنى صار، يعني الدلالة على التحول من حالة إلى حالة دون تقيد بزمان. نحو أصبح زيد غنيا، هل تعني أن انتقاله من الفقر إلى الغنى كان في الصباح، أو تريد أنه انتقل من الفقر إلى الغنى دون تقييد بزمان؟ تقول أصبح النفط مهما، هل تريد أن أهميته في الصباح؟ لا، تريد أن تقول صار النفط مهما. وذكر الفعل الرابع فقال وأمسى مثل أصبح أيضا، نحو أصبح زيد فقيرا. ما معنى قول مثل أصبح؟ يعني تأتي على ثلاثة المعاني أو ثلاثة استعمالات السابقة، تأتي ناقصة: أمسى الرجل مريضا، اتصاف الرجل بالمرض في المساء، وتأتي تامة يعني أن معناها يتم بالفاعل ولا تحتاج إلى منصوب، تقول إذا أمسيت فتعال، وأمسينا وأمسى الملك لله، وقال تعالى فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وعشيا وحين تظهرون. ما معنى تمسون وتصبحون؟ هو معنى تظهرون، لكن تظهرون ما تأتي ناقصة، ما في أظهر الرجل مريضا يعني اتصف بالمرض في الظهر، فتظهرون يعني تدخلون في زمن الظهر، وتصبحون تدخلون في زمن الصباح، وتمسون تدخلون في زمن المساء. وتأتي أيضا بمعنى صار، تدل على مطلق التحول دون تقيد بزمان، نحو أمسى النفط مهما وأمسى النحو سهلا. طيب، ثم ذكر الفعل الخامس قال وأضحى مثل أصبح، نحو أضحى زيد آكلا. طيب، ما هذا المثال؟ المهم، ما معنى قوله مثل أصبح؟ يعني أنها تأتي ناقصة وتامة وبمعنى صار، ناقصة كأضحى الرجل مريضا، وتامة كقولك إذا أضحيت فصلي، وبمعنى صار نحو أضحى النفط مهما وأضحى النحو سهلا. ثم قال وظل مثل أصبح، نحو ظل زيد قائما، وتكون بمعنى صار، نحو ظل زيد فقيرا. طيب، قوله وتكون بمعنى صار نحو ظل زيد فقيرا، هذا كأنه ليس من الكتاب، وإنما قال في هذا الفعل ما قاله في الأفعال الأخرى، مثل أصبح تكفي، يعني أن ظل تأتي بالمعاني والاستعمالات الثلاثة، فقد تأتي ناقصة نحو ظل الرجل مريضا، وتامة نحو ظل هذا اليوم إذا طال ظله، وبمعنى صار نحو ظل النفط مرتفعا وظل ينصحه كل حين. فأصبح يعني في زمان الصباح، وأمسى في زمان الصباح، وأضحى مساء، وأضحى في زمان الضحى. طيب وظل ما زمانه؟ تفضل. بعد الزوال إلى مغيب الشمس. من ماذا ما أخذ؟ من الظل، الفيء، من الظل مأخوذة من الظلال من الفيء، فهذا المراد به، أصبح وأضحى ثم ظل ثم أمسى. تمام، هذا الكتاب لك. تريد أي كتاب؟ فيه الداء والدواء وفيه محاسن التوحيد. هذا محاسن التوحيد، تفضل. أهلا وسهلا. طيب، فظل الرجل مريضا يعني ظل في هذا الزمان متصفا بالمرض. طيب، السابع، الفعل السابع في هذا الباب، باب كان وأخواتها، قال وبات مثل أصبح، نحو بات زيد قائما، وتكون بمعنى صار نحو بات زيد فقيرا. وقوله مثل أصبح يعني تأتي ناقصة نحو بات الرجل مريضا، وتامة نحو لما أمسى الطفل بات يعني نام. قال الشاعر: فبات وباتت له ليلة كليلة ذي العاثر الأرمدي. فبات يعني نام، وباتت يعني صارت له ليلة كليلة ذي العاثر الأرمدي، وتكون بمعنى صار نحو بات النفط مهما وبات النحو سهلا. والبيات يكون في أي زمان؟ في الليل. إذن هذا زمانه. ثم ذكر الفعل الثامن فقال: وما زال نحو ما زال زيد كريما. وما معنى ما زال؟ يعني بقي. الزوال بقاء الشيء أم ذهابه؟ ها؟ الزوال هو بقاء الشيء أم ذهابه؟ ذهابه. وما نفته، فنفي النفي إثبات، فما زال بمعنى بقي. فإذا قلت ما زال زيد مريضا فهو إثبات لبقاء المرض، يعني بقي زيد مريضا. ثم قال في الفعل التاسع إلى الحادي عشر: ما برح وما فتئ وما انفك، بمعنى ما زال. إذن كل هذه الأربعة بمعنى واحد، وهو بمعنى بقي، إلا أن ما زال هو أكثرها استعمالا. وقد تأتي تامة يعني مكتفية بفاعلها ولا تحتاج إلى منصوب، نحو زال الشر، وقوله تعالى: فلن أبرح الأرض، يعني لن أتركها، وانفك الحبل. أما فتئة فقالوا إنها ملازمة للنقصان. والفعل الثاني عشر قال: وما دام نحو اجلس ما دام زيد جالسا. ما دام، ما معنى ما دام؟ ما دام زيد جالسا يعني ما بقي زيد جالسا. اجلس ما دام يعني ما بقي زيد جالسا. وقد تأتي تامة كقولك دام فضلك، يعني بقي فضلك. وقال تعالى: ما دامت السماوات والأرض، يعني ما بقيت. والفعل الثالث عشر وهو الأخير قال: وليس، لنفي الحال، نحو ليس زيد قائما. وليس، فهو من أخوات كان، وعرفنا في النحو أنه فعل ماض بدلالة قبوله لعلامات الأفعال كقبوله لتاء التانيث أو تاء الفاعل، نحو ليس زيد قائما. ثم قال لنفي الحال، هذا المعنى الأصلي له، ولكنه قد يستعمل لنفي الماضي أو نفي المستقبل بقرينة معنوية أو لفظية، كقولك ليس زيد مسافرا بالأمس، أو ليس زيد مسافرا غدا، ونحو ذلك. طيب، فهذا هو النوع العاشر من العوامل السماعية، وهو أول هذه العوامل الفعلية. قدمها لأنها أشهر هذه العوامل الفعلية. ثم ذكر بعد ذلك العامل الحادي عشر وهو كاد وأخواتها، أو تسمى أفعال المقاربة. فقال: النوع الحادي عشر أفعال تسمى أفعال المقاربة، ترفع الاسم وتنصب الخبر. أفعال تسمى أفعال المقاربة، ترفع الاسم وتنصب الخبر. قال: تسمى أفعال المقاربة، لماذا سميت بذلك؟ تقول: كاد زيد يذهب، وكاد محمد يسافر، وأوشك الماء أن ينفد، وسميت أفعال المقاربة لدلالتها على قرب حدوث الخبر، على قرب حدوث الخبر، كاد الماء أن ينفد يعني نفاده قريب، فهي لا تدل على حدوث الخبر بل تدل على قرب حدوثه، وبالمعنى العكسي تنفي الخبر. إذا قلت كاد زيد يسافر يعني ما سافر ولكن سفره كان قريبا، وهكذا. ثم قال أن هذه الأفعال ترفع الاسم وتنصب الخبر، أليس هذا العمل هو نفس عمل كان وأخواتها؟ بلى. فلماذا ذكرها في نوع خاص؟ قالوا لأن لها شرطا في خبرها وتختص ببعض الأحكام، فأرادوا أن يذكروا ذلك في باب خاص. هذا في سكر. ثم قال وهي أربعة أفعال. المؤلف رحمه الله قصر في هذا الباب كثيرا، فأفعال هذا الباب أكثر من ذلك بكثير بأضعاف، وما ذكره أفعال مهمة ومشهورة، وهناك أفعال أخرى أيضا مشهورة لم يذكرها. والأفعال الأربعة التي ذكرها قال في الأول عسى، نحو عسى زيد أن يخرج، وقال تعالى عسى ربكم أن يرحمكم. طيب عسى، تقول عسى زيد أن يزورنا، أنت هنا تدل على قرب الشيء أم تدل على رجائك لحدوث الخبر؟ رجاء. إذن ليس عسى من أفعال المقاربة. نعم، لأنهم يقولون لا، ما في دلالة، ما لا دلالة على القرب، هنا دلالة عسى هو الرجاء، الرجاء. فهم يقولون هذا الباب على ثلاثة أقسام من حيث المعنى، هناك أفعال المقاربة مثل كاد وأوشك، كاد محمد يسافر وأوشك محمد أن يسافر، وهناك أفعال الرجاء وهي التي تدل على رجاء الشيء، يعني رجاء الخبر، رجاء الخبر، تقول عسى محمد أن ينجح، وحرى محمد أن ينجح بمعنى عسى. والنوع الثالث هي أفعال الشروع، تدل على الشروع والبدء في الفعل، كأن تقول مثلا أخذ يكتب أو شرع يكتب أو بدأ يكتب ونحو ذلك. فالمؤلف لم يذكر شيئا من أفعال الشروع، وهي كثيرة جدا، كل ما دل على بدء فهو قد يكون من أفعال الشروع إذا جاء بعده فعل مضارع، وإنما ذكر بعض أفعال المقاربة والرجاء، فعسى من أفعال الرجاء. يعني بعض النحويين يقول كاد وأخواتها، وبعض النحويين يقول باب أفعال المقاربة، فباب أفعال المقاربة ليس دقيقا، ومن قال كاد وأخواتها فقد تخلص من هذا الإشكال. طيب ثم قال في عسى وتكون تامة، يعني ليس لها خبر بل تتم وتكتفي بفاعلها، نحو ماذا؟ قال نحو عسى أن يخرج زيد، فعسى يجوز أن تدخل على الأسماء ويجوز أن تدخل على الفعل المصدر المؤول، فإن دخلت على الاسم فهي ناقصة. أسى زيد أن يخرج، وعسى الطعام أن يروق لك. وإن دخلت على الخبر على الفعل، لأن الفعل قد يقترن بأن وقد لا يقترن بأن، فتقول عسى أن يزورنا زيد، أو عسى أن يروق لك الطعام. فحينئذ يقولون إن عسى هذا فعل تام. لماذا؟ لأنه ليس هناك أصلا اسم وخبر، يعني لم يقع بعدها جملة اسمية مكونة من مسند ومسند إليه. فأنت إذا قلت عسى أن يخرج زيد، فأن هذا حرف مصدر ناصب، ويخرج فعل مضارع منصوب بالفتحة، وزيد اسم عسى ولا فاعل زيد؟ فاعل زيد. أنت إذا جعلته فاعلا لزيد فعسى حينئذ تامة. وإذا كانت تامة أين فاعلها؟ فاعلها هذا المصدر المؤول، يعني عسى خروج زيد. طيب، وهل يجوز أن تجعل زيدا اسما لعسى مؤخرا، وأن تجعل أن يخرج خبرا مقدما؟ نعم يجوز، أليس في كان وأخواتها لك أن تقدم الخبر على الاسم، وكان محمد كريما وكان كريما محمد، وهنا يجوز. فإذا قدرت ذلك فمعنى ذلك أنك لم ترد أن تقول عسى أن يخرج زيد، وإنما أردت أن تقول عسى زيد، أردت أن تقول عسى زيد أن يخرج ثم أخرت زيدا. الكلام فيه تقديم وتأخير، هناك فرق في المعنى. نعم، التفريق هنا من حيث المعنى. أنت ماذا قصدت؟ هل قصدت عسى أن يزورنا زيد من البداية، أم قصدت عسى زيد أن يزورنا ثم قدمت وأخرت؟ هذا طبعا يعود إلى البلغاء، البلغاء هم الذين يقصدون مثل هذه الأمور. أما غير البلغاء فإنه إذا قال عسى أن يخرج زيد فالأصل في كلامه أن يخرج على الجادة، يعني على ظاهر كلامه، لأنهم ليسوا بلغاء ولا يقصدون مثل هذه الأمور التي يقصد إليها البلغاء من تقديم وتأخير وحذف نحو ذلك. طيب، بس تعود ننتهي ثم أفتح المجال للأسئلة. إذن فعسى من أفعال الرجاء، وذكر أنها تأتي ناقصة وتأتي تامة. طيب، ثم ذكر الفعل الثاني في كاد وأخواتها، قال وكاد، نعم كاد زيد أن يخرج، قال تعالى وما كادوا يفعلون. كاد هي أم الباب أكثرها استعمالا، وسمى هو الباب أفعال المقاربة، فلو أنه قدم كاد التي هي أشهر أفعال المقاربة لكان أفضل، والأمر في ذلك سهل. كاد زيد يخرج، كاد وزيد اسمها، ويخرج فعل مضارع مرفوعه وخبرها. وفي دراسة النحو يذكرون أن هذه الأفعال شرطها الذي جعلها تنفصل عن باب كان وأخواتها في خبرها، فيشترط في خبرها أن يكون فعلا مضارعا، وأما كان وأخواتها فلا يشترط فيه ذلك، قد يكون فعلا مضارعا، وقد يكون اسما مفردا، وقد يكون جملة اسمية. أما هذا الباب فلا يكون الخبر فيه إلا فعلا مضارعا. ثم يتكلمون عن مسألة أخرى، وهي هذا الخبر الواقع فعلا مضارعا هل يتصل بأن أم لا يتصل بأن؟ فهذا أمر سماعي يذكرونه لك في كتب النحو، أحيانا يجب أن يتصل بأن إذا لم يسمع إلا بأن، وأحيانا يجب أن يتجرد من أن إذا لم يسمع إلا مجردا، وأحيانا يجوز فيه الوجهان إذا سمع بالوجهين. فلهذا تجد أنه مع عسى قال عسى زيد أن يخرج، من هذا الأكثر في عسى أن يقترن خبرها بأن، وفي كاد قال كاد زيد يخرج، لأن هذا أكثر في خبرها أن لا يقترن بأن، وكاد في كل القرآن الكريم لم يقترن خبرها بأن قال وما كادوا يفعلون إذا أخرج يده لم يكد يراها وهكذا. الفعل الثالث من كذا وأخواتها قال وكربا نحو كرب زيد يخرج كربا كربا بمعنى كاد يعني كاد زيد يخرج. ومن ذلك قول الشاعر كرب القلب من جواه يذوب حين قال الوشاة هند غضوب يعني كاد يذوب في ذلك الوقت. والفعل الرابع من هذه الأفعال من كاد وأخواتها قال وأوشك نحو أوشك زيد أن يخرج وأوشك أن يخرج زيد وأوشك زيد يخرج. ترون أنه ذكر أكثر من مثال فأراد بقوله أوشك زيد أن يخرج أن أوشك هنا رفعت اسمها ونصبت خبرها مع اقتران خبرها بأن وهذا الأكثر في أوشك. وفي المثال الأخير قال أوشك زيد يخرج يعني أنها رفعت اسمها ونصبت خبرها إلا أن خبرها لم يقترن بأن وهذا جائز قليل. وفي المثال الثاني أوشك أن يخرج زيد أراد أن يشير إلى ماذا؟ ها؟ نعم أراد أن يشير إلى أن أوشك تأتي تامة. حسنت بارك الله فيك. ماذا تريد الداء والدواء أو فقه الأسماء الحسنى أو محاسن التوحيد؟ تفضل تفضل. أهلا وسهلا. إذن أراد أن يقول إن أوشك أيضا قد تأتي تامة يعني لا تحتاج إلى اسم وخبر منصوب. طيب تمام نفتح المجال للأسئلة لأن هذا النوع التاء الآتي قد يكون آخر نوع قبل أذان المغرب. تفضل. كرباء قال فيها كرباء لكن قليل لكن المشهور كرباء لا لا قربة شيء آخر. قربة تدل على يعني فعل تام قرب زيد قرب البعيد لكن كربة ما تقول كرب المكان كرب البعيد بمعنى قرب وإنما هو فعل ناقص يحتاج إلى اسم وخبر. كرب زيد يسافر بمعنى كاد يسافر. نعم تفضل. يجوز أن تكون تامة إذا جعلتها الترتيب كما هو ويجوز أن تكون ناقصة إذا قدرت زيدا اسما لها مؤخرا. نعم. صحيح هذا اللي شرحناه طيب يقولون بالتعليم ما يذكرون كل شيء يعني التعليم يقوم على التدرج كما تعرف حتى في كتب النحو للمبتدئين ما نذكر ذلك في باب كان وخواتها نقول كان وأصبح وأضحى وكذا إلى آخر مس. فإذا توسعت إلى كتب المتوسطين يذكرون يتوسعون ثم في كتب النحو الكبيرة يتوسعون وهكذا. فلهذا من الخطأ الكبير أن يتجرأ طالب العلم الصغير على مسائل العلم له أن يسأل أن يناقش لكن أن يتجرأ بحيث يجيب ويفتي له هذا خطأ كبير لأن في أشياء أصلا يعني طريقة التدريس ما أعطتك إياه لأنك ما وصلت إليها. فلهذا بعضهم قد ينكر بعض الأشياء قد يجادل في بعض الأشياء مع أنها مذكورة في الكتب ومنصوص عليها لكن هو لم يصل إليها إلى الآن. وربما نشير إلى هذا الموضوع في لقائنا الليلة إن شاء الله بعد صلاة العشاء. نعم تفضل. ما قوله الله والله إن كدت لتردين تالله إن كدت لتردين نعم ماذا هي؟ هي هي كأداء كأداء نعم كنت لا تردين يعني الفعل الثلاثي إذا كان أوسطه ألف مثل قال صام وباع إذا اتصل بضمير متحرك حذفت الألف تقول قال وقلت ونحو ذلك وكذلك في كاد كدت أو كدت لأن ضمير الرفع يكون بالمضموم للمتكلم وبالمفتوح للمخاطب وبالكسر للمخاطبة إن كدت نعم يعني إن أوشكت لا تردين تفضل كان إذا كان إذا كانت تامة فهي بمعنى وجد وحصل وحدث إذا كانت تامة نعم هو اللي يدل على مطلق الوجود أي فعل يدل على مطلق الوجود مطلق الوجود يعني يدل على أنه موجود لكن لا يدل على صفته الخاصة يعني أنه موجود في البيت أنا أردت أن أخبر عن مطلق وجودك في البيت دون بيان لصفتك الخاصة هل أنت نائم جالس مكرم مضروب تأكل تصلي أنا لا أريد هذا يسمونها كون خاصة أنا أريد فقط أن أخبر عن مطلق وجودك مطلق الوجود هذا يسمى كون عام ولكون الخاصة هذه يسمى كون خاص فإذا كان بمعنى وجد وحدث فهي تامة حينئذ طيب بقي سؤال أخير تفضل هل حدث الإعراض بعض الناس ما شاء الله يكون تمر عليه هل هي ضوئية ربانية مثل الشعر أو أنها علم يتعلم لا لا لا الإعراض علم إعراض علم يتعلم ليس موهبة الموهبة تكون في الأشياء التي قد يعرفها الإنسان بلا تعلم مثل قول الشعر جمال الخط ونحو ذلك أما الأمور العلمية ما يمكن يكون الفقيه فقيها إلا بالتعلم ولكن المحدث محدثا إلا بالتعلم ولكن النحو نحويا إلا بالتعلم ونحو ذلك حتى في الإعراب لابد أن تعرف أركان الإعراب قواعد الإعراب مصطلحات الإعراب أهم ضوابط الإعراب تتقن الإعراب بذلك كلما كان علمك ثابتا وكثير الإعراب والمناقشة مع زملائك ثبتت هذه الأشياء لأن المشكلات ليست كثيرة فإذا ناقشتها مع زملائك ومع نفسك ثبتت وذهبت هذه الإشكالات لكن إذا بقيت ولم تناقشها ولم تحررها ستبقى عندك فالإعراب ثلاث أقسام إعراب سهل لا يمكن أن يخطئ فيها الطالب وإعراب مشكل على العلماء وطلاب العلم وإعراب منضبط وهو أكثر الإعراب يعني له ضوابط فعليك أن تجمع هذه الضوابط ضابطا ضابطا تفهم هذا الضابط تطبق هذا الضابط ثم تنتقل لضابط آخر بعد ذلك تتقن الإعراب ولعلك تستمع إلى كتاب شرح للنحو الصغير فيه مبحث بعنوان خط الإعراب شرحت فيه كيفية الإعراب وإذا أردت التوسع لمحاضرة في ثلاث ساعات عنوانها الإعراب أركانه وطريقته ومصطلحاته وبعض ضوابطه بارك الله فيكم طيب ننتقل إلى النوع الثاني عشر من العوامل اللفظية السماعية من الأفعال قال أفعال وهي أفعال المدح والذم قال النوع الثاني عشر أفعال المدح والذم ترفع الاسم الجنس المعرف باللام عندكم هكذا الاسم الجنس ولا اسم الجنس اسم الجنس. الاسم الجنس. طيب، فهذه الأفعال، أفعال المدح والذم، ترفع اسم الجنس على أنه فاعل، ترفعه على أنه ماذا؟ فاعل. طيب، ما ميزته عن بقية الأفعال اللازمة؟ ما ميزته عن بقية الأفعال اللازمة لكي يجعل له بابا خاصا؟ ميزته من ناحيتين. الناحية الأولى أنها أفعال خاصة سماعية، فلهذا ذكرها في العوامل السماعية. والميزة الثانية أن عملها ضيق، فلا تستطيع أن ترفع جميع الأسماء فاعلا لها، فلهذا قال ترفع الاسم الجنس المعرف باللام، يعني لا ترفع فاعلا لها من الأسماء إلا إذا كان اسم جنس معرفا باللام، وهي أفعال المدح والذم، يعني نعمة وبئس. ماذا تقول في نعمة وبئس؟ هل تقول نعمة محمد؟ ما يأتي. هل تقول نعمة الذي بجوارك، نعمة هؤلاء، نعمة رجل عندك؟ لا، ما تأتي. فاعلها ضيق، لا يكون إلا اسم جنس معرفا بأل، كأن تقول نعم الرجل ثم تأتي بالمخصوص، نعم الرجل زيد، أو تقدم المخصوص زيد نعم الرجل. فنعم هذا فعل ماضي كما عرفنا في النحو بدلالة قبوله لعلامات الفعل الماضي، يقبل ثاء التانيث، تقول محمد نعم الرجل، وهند نعمة المرأة، وهو فعل ماض، فإذا كان فعلا ماضيا فيحتاج إلى فاعل، وهذا الذي بعده هو الفاعل، إلا أن فاعله كما قال لا يكون إلا اسم جنس معرفا بأل. ثم ذكر هذه الأفعال، أفعال المدح والذم، فقال وهي أربعة أفعال. قال في الأول نعمة، نحو نعم الرجل زيد، وقال في الثاني وبئس، نحو بئس الرجل زيد، قال تعالى نعم العبد وبئس الشراب، فعل فاعل، فعل فاعل. وقال في الفعل الثالث وحبذا، نحو حبذا الرجل زيد، والشاعر يقول ألا حبذا آذري في الهوى، ولا حبذا الجاهل العاذل. وقال في الفعل الرابع ساء، نحو ساء الرجل زيد، فحبذا بمعنى نعمة، وحبذا الرجل زيد مثل نعم الرجل زيد، وساء مثل بئس، فساء الرجل زيد مثل بئس الرجل زيد. ويقال في حبذا لا حبذا، حبذا الرجل زيد ولا حبذا الرجل زيد. وفي حبذا لك أن تقول حبذا زيد ولا حبذا زيد، فيكون الفاعل حينئذ مقدرا، حبذا زيد يعني حبذا الرجل زيد، أو حبذا الصديق زيد، على حسب المعنى الذي قلت فيه هذه الجملة. ومن ذلك قول الشاعر ألا حبذا عاذري في الهوى، فأين فاعل حبذا في البيت؟ حبذا عاذري، عاذري الذي يعذرني، الفاعل عاذري، وعاذري هل هو اسم جنس؟ لا، هذا اسم فاعل عاذر، وهو معرف بأل لا معرف بالإضافة، يعني على حبذا العاذر عاذري. الفاعل في الحقيقة هو اسم الجنس المعرف بأل المقدر حبذا العاذر، لكن عندما حذفه اتصل بعض الكلام ببعض فصار حبذا عاذري. ثم قال ولا حبذا الجاهل العاذل، يزعم أن الذي يعذله في الهوى جاهل. فالأصل ولا حبذا العاذل الجاهل العاذل، ثم حذف الفاعل واتصل الكلام. والمؤلف كما رأيتم قال إن الفاعل في هذا الباب لا يكون إلا شيئا واحدا وهو اسم الجنس المعرف بأل، وقد يكون الفاعل في الحقيقة أيضا شيئين آخرين، قد يكون ماء الموصولة، ماء الموصولة كأن تقول نعم ما تقوله الصدق، وقال تعالى ساء ما يحكمون، يعني الذي يحكمون به ساء ما يحكمون، ساء ما يحكمون حكمهم، حكمهم ساء ما يحكمون. فأنت تقدر المخصوص متقدما أو متأخرا، وساء الفعل وما المصدرية الفاعل. وقد يكون الفاعل في هذه الأفعال ضميرا مستترا مفسرا بتمييز، قد يكون الفاعل ضميرا مستترا مفسرا بتمييز، كقولك نعم رجلا زيد، وقال بئس للظالمين بدلا، يعني النار، يقول النار بئس بدلا. فعلى ذلك لو أردت أن تمزح زيدا لكان لك أن تقول نعم الرجل زيد ونعم رجلا زيد، كلاهما بمعنى واحد، هذا أسلوب وهذا أسلوب. طيب نتوقف هنا، نكمل إن شاء الله بعد صلاة المغرب على الاتفاق. وجزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في استكمالنا للدرس الثالث من دروس شرح العوامل المئة لعبد القاهر الجرجاني في جمعية الهداية بالكويت. ما زال الكلام على العوامل اللفظية السماعية التي بدأ بها بالحروف وهي سبعة عوامل، ثم ثنى بعد ذلك بالأسماء وهي ثلاثة عوامل، ثم بدأ بالأفعال السماعية، أخذنا منها كان وأخواتها وكاد وأخواتها وأفعال المدح والذم، ينتقل بعد ذلك إلى النوع الثالث عشر من العوامل السماعية وهو باب ظن وأخواتها، فيقول رحمه الله تعالى في ذلك النوع الثالث عشر أفعال الشك واليقين تدخل على اسمين ثانيهما عبارة عن الأول وتنصبهما جميعا. فعبر عن الباب بقوله أفعال الشك واليقين، يريد بالشك الظن واليقين العلم، ولهذا تسمى أفعال العلم والظن، يضاف إليها أيضا أفعال التصير. ومع ذلك فليس كل فعل يدل على الظن ولا كل فعل يدل على العلم يدخل في هذا الباب، فلهذا جعل هذا الباب من أبواب العوامل السماعية. والألفاظ التي تدخل في هذا الباب سمع، تتبعوها وحصروها في هذا الباب. فقال أفعال الشك واليقين، طيب هذه الأفعال تعمل في ماذا وتدخل على ماذا؟ هل تدخل على الأفعال على الحروف؟ قال رحمه الله تدخل على اسمين ثانيهما عبارة عن الأول. يريد أن يقول بأسلوب النحويين المتأخرين: تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، تنصب مفعولين هذان المفعولان قبل دخول الناسخ كان أصلهما المبتدأ والخبر، كقولك: الباب مفتوح وزيد مسافر، مبتدأ وخبر مرفوعان. فإذا أدخلت على هذين المثالين اللذين هما في الأصل مبتدأ وخبر فعلا من أفعال هذا الباب، سواء من أفعال الظن كظن أو خال أو حسب، أو أفعال العلم كعالم أو رأى أو وجد، تقول: ظننت زيدا مسافرا، وعلمت الباب مفتوحا. فالباب مفتوح مبتدأ وخبر مرفوعين انقلب بعد علمت إلى الباب مفتوحا، انتصب على أنهما مفعولان أول وثانيا لظننت، وكان أصلهما المبتدأ والخبر. هذا معنى قول تنصب اسمين ثانيهما عبارة عن الأول، وتنصبهما جميعا. هذا بيان للعمل، ماذا تعمل في المبتدأ تنصبه، وماذا تعمل في الخبر تنصبه أيضا. طيب، وتحديده بهذه الأفعال بأنها إنما تدخل على ما أصله المبتدأ والخبر فتنصبهما مفعولين، فهل هناك أفعال تنصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر؟ هل هناك أفعال تنصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر؟ لا أنت، لا الشيخ. طيب، نحن نريد أجدئتنا. باب أعطى وكسى، أفعال الإعطاء والمنح، الأفعال التي تدل على الإعطاء والمنح تنصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر، كأعطى ومنح وكسى ووهب ونحو ذلك. فأنت تقول مثلا: أعطيت محمدا ثوبا، أعطيت فعل وفاعل، ومحمدا مفعول أول وثوبا مفعول ثان. فإذا حذفت الفعل أعطيت، فهل يعود المفعولان محمدا ثوبا إلى مبتدأ وخبر من حيث المعنى فتقول محمد ثوب تخبر عن محمد بأنه ثوب؟ لا، بخلاف ظننت محمدا مسافرا، فإذا حذفت ظننت صارت محمد مسافر، صحيح تخبر عن محمد بأنه مسافر. الأفعال التي تنصب مفعولين على هذين القسمين، وهو هنا أراد كما ذكر الأفعال التي تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، وهي أفعال الشك واليقين، الظن والعلم، وهو المشهور بظن وأخواتها. وهذا الباب ما أفعاله؟ قال المؤلف: وهي سبعة أفعال. والحقيقة أنها أكثر من ذلك بكثير، وإنما كما قلنا ليجعل العوامل المئة ذكر أهم هذه العوامل وترك غيرها، وإلا في كتب النحو حتى المتوسطة يذكرون أكثر من ذلك، أما في المتوسعة فإنهم قد يتجاوزون فيها 20 و30. فقال: وهي سبعة أفعال، فذكر الفعل الأول فقال: ظننت، نحو: ظننت زيدا كريما، والأصل كما قلنا زيد كريم، والكريم هو زيد، فدخل ظننت فنصبنا الجزئين. طيب، في الأبواب السابقة لو كنتم لاحظتم عندما ذكر مثلا كان وأخواتها قال كان وأصبح وأمسى، ما قال كنت وأصبحت وأضحيت. وكذلك في أفعال المقاربة قال عسى وكاد، ما قال كدت وعسيت. لكن هنا في هذا الباب عندما وصل إلى ظننت وأخواتها قال ظننت، ثم سيقول حسبت وخلت، يعني أنه لم يذكر الفعل وحده وإنما ذكر الفعل مع فاعله. فهل هذا مقصود أم أنه أمر غير مقصود؟ بقيت هذه الجوائز. نعم يا شباب، ها ما بالها؟ كيف تسمى أفعال القلوب هذه؟ العلم والشك ما يكونان إلا بالقلب، فهي من أفعال القلوب ويضاف إليها أفعال التصير كما قلنا. بس يعني لماذا عندما ذكرها ذكرها مع فاعلها ظننت ولم يقل ظن، بس ظن، حسب، علم، قال علمت وظننت؟ هل لهذا حكمة أو ما في حكمة؟ نعم نعم نعم، لأن هذه الأفعال أفعال تامة تحتاج إلى فاعل، لا بد أن تستوفي فاعلها قبل دخولها على الجملة الاسمية فتنصب جزئيها مفعولا أول وثانيا. فهي أفعال ناسخة، صح ناسخة يعني تنسخ الابتداء، لكنها ليست ناقصة، هي أفعال تامة. كيف تامة؟ إذا قلت ظن يعني فعلت الظن، علمت يعني فعلت العلم، فعل له حدث، والحدث وقع على هذين الشيئين. فلهذا نقول في المنصوبين نقول مفعول أول ومفعول ثاني، المفعول هو الذي وقع عليه الفعل، ولا نقول اسم ظن وخبر ظن مثل كان. وشرحنا لماذا قلنا في كان اسم كان وخبر كان، ما قلنا فاعل ومفعول. نعم طيب، ماذا تريد؟ عندك فقه الأسماء الحسنى للشيخ عبد الرزاق البدر، فيه تفسير الفاتحة للشيخ محمد عبد الوهاب. ومعه كتيب صغير. تفضل تفضل تفضل. الله يحفظكم. طيب، ثم قال بعد أن ذكر ظننت وإن كان بمعنى اتهمت لم يقتضي المفعول الثاني نحو ظننت زيدا يعني اتهمته. يريد أن يقول إن الظن إذا لم يكن قائما بالقلب بمعنى الشك وإنما كان بمعنى الاتهام مثلا فإنه يخرج من هذا الباب فلا ينصب مفعولين، بل يكون فعلا متعديا إلى واحد، كقولك اتهمت زيدا فتقول ظننت زيدا. ومن ذلك قوله تعالى وما هو على الغيب بظنين، في من قرأه بالضاء يعني بمتهم. ثم ذكر الفعل الثاني فقال وحسبت نحو حسبت أخاك كريما، وهي بمعنى ظننت. وقال في الفعل الثالث وخلت نحو خلت زيدا عاقلا، وهي بمعنى ظننت. فهذه الأفعال الثلاثة كلها من أفعال الظن والشك. ثم بعد ذلك بدأ بذكر أفعال العلم فقال في الفعل الرابع وعلمت نحو علمت زيدا فاضلا، علمته يعني عرفت في قلبي، أيقنت في قلبي هذا الأمر وهو فضله. فلهذا نقول إن العلم على ذلك عمل قلبي، فنصب المفعولين. ثم قال وإن كان بمعنى عرفت لم يقتضي المفعول الثاني نحو علمت زيدا، يعني أنها تخرج من الباب. إذا كانت المعرفة لم تقع بالقلب وإنما وقعت بجارحة، فهي بمعنى المعرفة وهو تحصيل الشيء. فلو سمعت بخبر وجئت أخبرك عنه فتقول علمت الخبر، بمعنى سمعته وعرفته، فهذا ليس داخلا في الباب، لأنك لم تفعل هذا الفعل بقلبك وإنما بجارحة. وكذلك لو قلت علمت الجواب يعني عرفته. ثم ذكر الفعل الخامس فقال ورأيت، نحو رأيت زيدا قائما. ورأى هذه يسمونها رأى القلبية أو العلمية، التي بمعنى علمت بقلبي، وهي تتميز بحسب السياق، كما في قول الشاعر رأيت الله أكبر كل شيء محاولة وأكثرهم جنودا. وهنا لا شك أنها قلبية، يعني علمت الله أكبر كل شيء. ومع ذلك لو قلت ذلك فيما يمكن أن يرى بالعين، وقلت رأيت زيدا قائما، فحينئذ يعود الأمر إلى المعنى والسياق. هل تريد أنك عرفته، عرفت قيامه بقلبك، علمت قيامه، أو أردت أن تقول شاهدته بعيني وأبصرته بعيني، رأيت شاهدت زيدا. طيب كيف شاهدته، في أي حالة؟ يمكن أن تذكر حالة له حينئذ، فتقول شاهدته قائما أو جالسا أو خائفا، وكذلك رأيته خائفا أو قائما ونحو ذلك، إذا كانت بجارحة يعني بالعين. أما إذا كانت الرؤية بمعنى العلم المعمول بالقلب فهو الذي يدخل حينئذ في بابنا. فلهذا قال المؤلف وإن كان بمعنى أبصرت لم يقتضي المفعول الثاني نحو رأيت زيدا، بمعنى أبصرته وشاهدته، حينئذ تكون كغيرها من أفعال المتعدية تنصب مفعولا واحدا. والمتعدي لمفعول واحد قد تأتي معه بحال إذا شئت، أو لا تأتي معه بحال بحسب المعنى التفصيل الذي تريده، يريد أنها تخرج حينئذ من الباب. فإذا قلت رأيت الهلال فهذه أبصرت، ورأيت سيارة مسرعة هذه أبصرت. فإذا قلت رأيت الهلال طالعا، وطالعا مفعول ثان أم حال؟ حال. وإذا قلت رأيت زيدا عالما فعالما حال أم مفعول ثان؟ مفعول ثاني، لأن العلم لا يبصر. لكن لو قلت رأيت زيدا قائما فحال أو مفعول ثاني، أو يحتمل الأمرين؟ يحتمل الأمرين، هنا يحتمل الأمرين. طيب ثم ذكر الفعل السادس فقال وجدت، نحو وجدت زيدا جوادا. وجدت أيضا بمعنى علمت، وجدت زيدا جوادا يعني علمته كريما، علمت كرمه، قام ذلك في قلبي. ثم قال في هذا الفعل وإن كان بمعنى أصبت لم يقتضي المفعول الثاني نحو وجدت الضالة. نعم، لو فقدت شيئا ثم بعد ذلك عثرت عليها فقلت وجدت كتابي أو وجدت القلم، هنا وجودك أو إيجادك لهذا الضائع كان بالقلب ولا كان بجارحة؟ هذا عمل جارحة، إذن فلا يدخل في هذا الباب، فيكون كغيره من الأفعال المتعدية لواحد. طيب وإذا قلت وجدت أخي ثقة، فهذه ناقصة أو تامة؟ آسف، ناسخة أو غير ناسخة؟ ناسخة، بمعنى علمته ثقة. نعم. وإذا قلت وجدت أخي خائفا احتملت الأمرين، احتملت الأمرين على حسب المعنى والسياق الذي تريد. هل تريد علمت خوفه بقلبك، يعني مثلا كان جالس معك ولا يظهر الخوف لكنك في قلبك تعلم أنه خائف، فتقول وجدته خائفا، يعني علمت بقلبي أنه خائف، هذه وجد التي بمعنى علم. لكن لو أردت أصبته، يعني وجدته بعيني، رأيته بعيني مثلا حالة كونه خائفا، فحينئذ تكون فعلا تاما ناصبا لمفعول واحد. ثم ذكر الفعل السادس وهو على ترتيبه الأخير، قال وزعمت، نحو زعمت زيدا فاضلا، وهي بمعنى العلم، يعني رأيته كذلك وعلمته كذلك. قال وإن كان بمعنى قلت لم يقتضي المفعول الثاني، نحو قوله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. زعم هنا ليس فعلا قلبيا ولكن بمعنى قالوا أو قال، قال الذين كفروا هذا الكلام، فيقول حينئذ إنه لا يقتضي مفعولين، فيخرج حينئذ من الباب، فتقول زعم الرجل أن الدار واسعة، وزعم الرجل أن الدار واسعة، زعم الرجل فعل وفاعل، أن الدار واسعة مفعول به، مصدر مؤول مفعول به، وهكذا. فإذا علمنا ذلك وانتهينا من قراءة ما قاله وشرحه، فلنا نقول الأكثر في هذا الباب أن تدخل أن على المفعولين، أن يأتي قبل المفعولين الحرف الناسخ أن. فإذا أردت أن تدخل ظننت على زيد قائم، فلك أن تقول ظننت زيدا قائما فتنصبهما مباشرة بالظن، والأكثر أن تقول ظننت أن زيدا قائم. فإذا أدخلت أن لا بد أن تعملها، فأن حرف ناسخ وزيدا اسمها منصوب وقائم خبرها مرفوع. فإن قلت وأين مفعول الظن حينئذ، أحسنت بارك الله فيك. نعم، قالوا إن أن ومعمولاها سد مسد المفعولين، فهذا هو الأكثر، يعني أن الاستعمالين جائزا، لكن الإتيان بأن أكثر وعدم الإتيان به جائز فصيح. وهنا أيضا فائدة أخرى، فظن وأخواتها أودعوها، هذا يعني نقل من نظم وحي المنام. طيب، بذلك نكون بحمد الله تعالى قد انتهينا من العوامل السماعية، العوامل السماعية وهي أكثر كتاب. والعوامل السماعية كما رأينا جعلها على ثلاثة أقسام، بدأ بالحروف السماعية سبعة، ثم الأسماء السماعية ثلاثة، ثم الأفعال السماعية كم؟ أربعة. الأفعال السماعية كان وأخواتها وكاد وأخواتها، وأفعال المدح والذم وظن وأخواتها أربعة. طيب، لينتقل بعد ذلك، بعد أن انتهى من الكلام على العوامل السماعية، العوامل اللفظية السماعية، سينتقل إلى العوامل اللفظية القياسية، لأننا شرحنا كلامه من قبل عندما قال إن العوامل اللفظية على قسمين، لفظية، إن العوامل اللفظية على قسمين، سماعية وقياسية. السماعية انتهت، وهذا أوان الكلام على العوامل القياسية، وهي كم؟ 7. قال في ذلك: والقياسية منها 7 عوامل. عندما تكلمنا على السماعية قلنا المراد بالسماع هو ما يقتصر على السماع، ليس له قاعدة مضطردة ويدخل فيه ما لا ينتهي من ألفاظ، وإنما هي ألفاظ معينة استقصاها العلماء من تتبع كلام العرب، ولا يتجاوز فيها ما سمع عن العرب. طيب، وإذا أردنا أن نتعرف على القياس، ما معنى القياس أو القياسية؟ نقول القياسية يعني العوامل القياسية هي التي لها قاعدة عامة مضطردة، يعني لها ضابط كلي، وكل ما يدخل في هذه القاعدة وفي هذا الضابط فيكون حكمه هذا الحكم، وعلى ذلك يدخل ما لا ينتهي من الكلمات، كلمات كثيرة جدا تدخل في هذه القاعدة لأنها عامة، في هذا الضابط لأنه كلي. كأن نقول مثلا: كل فعل لازم فهو يرفع فاعلا، والشواهد من القرآن الكريم وكلام العرب على ذلك كثيرة. طيب، لو جاءنا فعل لازم لم يستعمل في كلام فصيح، فهل لنا أن نرفع به الفاعل أم لا؟ نعم، نرفع به الفاعل. لماذا؟ لأن هذا أمر قياسي مضطرد في كل ما يدخل في هذه القاعدة، كل فعل لازم فهو يرفع فاعلا سواء سمع ذلك فيه أم لم يسمع ذلك فيه. وقولنا: كل فعل متعد فهو يرفع فاعلا وينصب مفعولا به. وقولنا: كل اسم فاعل مقرون بأل يعمل عمل فعله. كل اسم فاعل مقرون بأل يعمل عمل فعله، يعني لو قلت مثلا: محمد يكرم أباه، هنا استعملت في الخبر الفعل المضارع يكرم. طيب، هات الوصف منه: مكرم. الوصف يؤخذ بهذا الأسلوب: فعل يفعل فهو فاعل، تقول: ضرب يضرب فهو ضارب، وأكرم يكرم فهو مكرم. طيب، اقلب المضارع إلى وصف، تقول: محمد مكرم، محمد مكرم. طيب، ولو قرنته بأل لقلت: المكرم هذا اسم فاعل مقرون بأل فيعمل عمل فعله مطلقا، مطلقا يعني بلا شرط. فماذا تقول؟ محمد المكرم أباه. ولو أنك نونت قلت: مكرم، حينئذ قد يعمل وقد لا يعمل، لأنه لا يعمل إلا بشروط، وسيأتي الكلام تفصيلا على إعمال اسم الفاعل. وفي قولنا القواعد العامة: كل مصدر وقع موقع الفعل يعمل عمله. وفي قولنا: كل اسم وقع مضافا وهو يجر المضاف إليه، وهكذا. هذه قواعد عامة مضطردة، هذه قياسية، والمؤلف سيذكرها، يذكر كل شيء في بابه. وقد ذكر كما سمعتم أن هذه العوامل القياسية كم؟ 7. ذكرها فقال: في الأول الفعل على الإطلاق، نحن ضرب زيد عمرا على الإطلاق، يعني أنه الأصل في العمل وأقوى العوامل، ويعملها عمله بلا شرط، يرفع الفاعل مطلقا بلا شرط، وإن كان متعديا نصب المفعول به بلا شرط. والعامل القياسي الثاني قال فيه والمصدر، نحو أعجبني ضرب زيد عمرا، ضرب هذا المصدر، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله بالدرس القادم. وفي الثالث يقول واسم الفاعل، نحو زيد ضارب غلامه عمرا، ضارب هذا اسم فاعل، وقد رفع فاعله غلامه ونصب مفعوله عمرا، وسيأتي شرح له في الدرس القادم. وفي الرابع يقول واسم المفعول، نحو زيد معطى غلامه درهما، فمعطى اسم مفعول وغلامه نائب الفاعل وهو في الأصل المفعول الأول، ودرهما المفعول الثاني، لأن معطى من أعطى وأعطى من أفعال المنح والإعطاء، تنصب مفعولين ليس يصلهم مبتدا وخبر. قال في الخامس والصفة المشبهة، نحو جاءني رجل حسن وجهه، فهذه كم عامل؟ أربعة عوامل أو خمسة عوامل، هذه خمسة عوامل الفعل ومعه أربعة عوامل، أما الفعل فقال يعمل على الإطلاق، وأما هذه الأربعة بعده المصدر واسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة، فهذه الأربعة يسمونها الأسماء العاملة عمل فعلها، الأسماء لأنها أسماء ليست بأفعال، والعاملة عمل فعلها لأن معناها، لأن فيها معنى الفعل ضرب، يعني فيها معنى الضرب، الفعل فعل الضرب، وضارب الذي يفعل الضرب، ومضروب الذي وقع عليه الضرب، وحسن الذي يفعل الحسن، ففيها معنى الفعل، وهي كما رأيتم المصادر أو نقول المصدر والأوصاف، الأوصاف هي اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة، وسيأتي الكلام على تفاصيلها، لكن شرطها العام أن تقع موقع فعلها، هذا شرطها العام، إذا حذفتها ووضعت مكانها فعلها واستقام الكلام حينئذ تعمل عمل فعلها، وسيأتي تفصيل إن شاء الله لها في بابها. ثم ذكر العامل السادس فقال وكل اسم أضيف إلى اسم آخر، نحو غلام زيد وخاتم فضة، هنا يذكر أن المضاف، الاسم المضاف هو الذي يجر المضاف إليه، والمضاف عامل لفظي أو معنوي لفظي، وعامل سماعي أم قياسي، قياسي، كل اسم وقع مضافا فإنه يجر المضاف إليه، ولا يشترط أن تسمع ذلك في كل اسم. ثم قال في العامل السابع وكل اسم استغنى عن الإضافة، وكل اسم استغنى عن الإضافة، نحو عندي راقود خلا ومنواني سمنا وعشرون درهما وملؤه عسلا، ماذا يريد بهذا العامل؟ أشرنا إليه من قبل، التمييز الذي لا يدخل في العوامل السماعية ذكره هنا، لكن نشير إلى هذا المثال الثالث وعشرون درهما، هذا خطأ، هذا خطأ، لماذا خطأ؟ انتهت الجوائز وإلا لا أعطينا من يجيب جائزة، لماذا خطأ؟ ها؟ لأنه ذكره في العوامل السماعية، الأعداد تنصب تمييزها، وهذا سماع، ألفاظ الأعداد سماع لا يجوز أن تقيس عليها، فقد ذكره هناك، فذكر المثال بالعشرين خطأ. طيب، إذن فالعوامل القياسية سبعة، سنشرح منها الليلة إن شاء الله العامل الأول وهو الفعل، ثم نترك البواقي إن شاء الله للدرس القادم. فنستعين بالله ونبدأ بالنوع الأول من العوامل اللفظية القياسية وهو الفعل. فقال رحمه الله كما قرأنا: الفعل على الإطلاق نحو ضرب زيد عمرا. وقلنا إن الفعل هو أقوى العوامل وأصل العوامل. أقوى العوامل يعني يعمل بلا شرط ويعمل متقدما أكرمت زيدا، ويعمل متأخرا زيدا أكرمت، ويعمل مذكورا أكرمت زيدا، ويعمل محذوفا من أكرمت تقول زيدا يعني أكرمت زيدا، وهكذا. بخلاف بقية العوامل فهي إما أن يبطل عملها بشيء من هذه التصرفات أو يختلف حكمها حينئذ. الحروف لا تعمل محذوفة مثلا، اسم الفاعل سيختلف عمله في ذلك فتجوز فيه الإضافة والإعمال ونحو ذلك. وقولنا الأصل في العمل، لأنك ترى أنهم يقولون الأسماء العاملة عمل فعلها، فالفعل يعمل أصالة، وهذه الأسماء عملت حملا لها على أفعالها فعملها بالحمل بالفرعية. فهذا معنى قولنا إنها الأصل في العمل وأقوى العوامل. والفعل كما ترون يعمل ماضيا ومضارعا وأمرا وثلاثيا ورباعيا وخماسيا ومسبوقا بنفي أو استفهام أو غير ذلك، ما تؤثر هذه الأشياء في عمله. اسم الفاعل مثلا لا يعمل إلا مسبوقا بنفي أو استفهام، لا بد أن ينبني على شيء سابق. الفعل لا يعمل مطلقا، هذا معنى على الإطلاق. وتعلمون أن الأفعال في قوة العمل على ثلاث درجات، الأفعال على ثلاث درجات في القوة: أضعفها اللازم وهو الذي يرفع فاعلا ولا ينصب مفعولا به، يعني أن معناه يتم بالفاعل ولا يحتاج إلى مفعول به، تقول جلس محمد وقام محمد ونام محمد وفرح محمد ونحو ذلك. والدرجة الثانية ما يرفع فاعلا وينصب مفعولا به واحدا، وهذه أفعال كثيرة نحو أكرمت محمدا وضربت محمدا وأهنت محمدا ونحو ذلك. والدرجة الثالثة ما يرفع فاعلا وينصب مفعولين، وهي كما ذكرنا قبل قليل على نوعين: ما كان أصل المفعولين المبتدأ والخبر وهو باب ظننت وأخواتها، كظننت زيدا قائما وعلمت زيدا قائما، وما لم يكن أصل المفعولين المبتدأ والخبر وهو باب أعطى وكسى، كأعطيت زيدا ثوبا وكسوت الفقير ثوبا. والرابع، الدرجة الرابعة وهي أقوى الأفعال، ما يرفع فاعلا وينصب ثلاثة مفاعيل، وهذه أفعال قليلة يذكرونها في باب أعلم وأرى، مثل أعلم وأرى وأخبر وخبر. تقول أعلم الأستاذ الطالب المسألة سهلة، أخبر الأستاذ فعل وفاعل، أخبر من؟ الطالب، أخبره عن ماذا؟ المسألة، ما بالها سهلة، أخبر الأستاذ الطالب المسألة سهلة. وأعلم الشرطي السائق الطريق مغلقا، وهكذا. إذن فالأفعال من حيث القوة على ثلاث درجات ذكرناها، ومن حيث الكثرة أكثر الأفعال هي الأفعال التي ترفع فاعلا وتنصب مفعولا به واحدا، والأفعال اللازمة. نعم. هل يجوز هذا الأكثر. نعم، وكذلك الأفعال اللازمة ليست قليلة، أفعال لازمة أيضا كثيرة، وأنا في الحقيقة لا أعرف من حيث الكثرة أيهما أكثر، لأن هناك أبوابا كاملة في اللغة هي أفعال لازمة. نعم نعم. طيب، هل هناك سؤال في العامل الأول وهو الفعل؟ لأننا سنقف هنا إن شاء الله ونكمل غدا من العامل القياسي الثاني وهو المصدر، لأن الكلام على الفعل يعني لا يحتاج إلى مزيد كلام، وهو مشروح في النحو، فرفعه للفاعل مذكور في باب الفاعل، ونصبه في المفعول به مذكور في المفعول به. لكن يمكن أن نقول إن الفعل هو الذي ينصب بقية المفاعيل عند الجمهور، فنصبه لظرف الزمان والمكان وللمفعول لأجله وللمفعول المطلق، هذا قول النحويين، ونصبه للمفعول معه اتفاق أم خلاف؟ يقول سار محمد والجوال وتمشيت والشاطئ، المسألة خلاف، تذكرونه؟ نعم، فالجرجاني يرى أن الناصب الواو، هذا قول لم يتابع عليه، والجمهور يرون أن الناصب هو الفعل إما وحده وإما بمساعدة الواو، وكذلك الحال ناصبه الفعل وهكذا. فالفعل هو أقوى العوامل وهو الأصل في العوامل. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، جزاكم الله خيرا، ونلتقي قادم على الموعد بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.